نفس صورة العالي ونفس صورة العالي انه نحن في اخر الزمان. مين بقول ايه؟ بعض الاخوان بقول معنا نحن في اخر الزمان ويعتمد هنا السؤال على اراء بعض بس انا مستنيها تفضل يا الامن يعتمدوا على اراء بعض المتنبئين. يعني يدعوا في واحد اجنبي مشهور جدا في التنبؤ تنبأ عن بعض الحروب مقارنة 400 سنة وتنبأ عن زوال العالم وخلافه. يعتمدوا على هذا الكلام نحن في آخر الزمان على هذه الآراء، بيقولوا إنه هذا مش اطلاع بالغيب، هنا بيقولوا إنه هذا فتح كشف فتح. يعني يا ريت نسمع كلام من الشيخ. شو الموضوع اللي بتعرفه؟ يعني بيعتمدوا على آراء إنه نحن في آخر الزمان وإحنا في نهاية العالم و بيقولوا هلا ممكن نعم جوه بالفتحة بعشر بقولوا إنه ال 1999 هذه الحرب بدها تقوم ولا إيش؟ 1999 1999 صح الحرب العالمية الثالثة اللي بتصير دمار العالم. قربت هذه. وبيقول انه المهدي الان مولود واوصافه وين موجود والى اخره وخلافه. وبيحكي انه كيف بده يحارب العالم وكيف بده ينتصر على العالم وكيف بده يهد عمارات نيويورك وكيف. هو بيحكي نفس الشيء. هو بيقول لازم العالم المسيحي كله يجتمع ضد هذا الرجل المحمدي ويبيدوا وبيد جماعته قبل ما يقوموا لانه قومتهم كبيرة. هذا واحد متنبئ يوناني فرنسي وعايش في فرنسا. يقول انه المهدي مسلم يعني؟ فهذا المهدي مسلم محمدي. وبيقول بده يمتلك صواريخ قوية يهاجم فيها امريكا ويدمر امريكا ويقتلها. وبده يحكم العالم. الى غير ذلك. هذا كله وين موجود؟ بأفلام مصور فيلم عن المهدي؟ عن المهدي لا مش عن المهدي عن مجموعة تنبؤات من المهدي. احنا مش هذا السؤال احنا تحولنا من الحديث قصة الأرض هو الاعتماد على هذا الشيء يعني جائز ما جائز تضيقه ما تضيقه الواجب تعقيم الأجهزة لأنه مكشر في الصباح بس أظن أنكم توسعتوا شوي أكثر من اللازم. نحن شو بيهمنا الأخبار المتنبئين؟ يهمنا أخبار إخواننا المسلمين. فهذا هذا الأخ المسلم يعني ما نقلته عنه بإسناد متصل ولا منقطع؟ سمعته مباشرة. نعم الله أكبر. سناد عالي كمان شيخنا. سناد عالي جدا يعني. بس بنشوف الراوي يا جماعة. الشيخ علي ما دخله. لا ما هو سامع كمان. هو أنا. والله يا انا استاذ يعني لما خانت ذاكرتي هذا اللي انا سمعت. والله انا خايف. لا ما خانت الشغل. انا خايف. لا خايف. هلا علي بيشهد معك؟ لا لا. على انه تكرمت. على انه شكرا على الله يا اخيك. الصحيح حلوى يعني. لا فعلا لا انا بدي استوثق من الخبر. علي بيشهد معك؟ إذا كنت واثقا بالخبر وأنك سمعته جيدا وبالتالي فهمته جيدا وأخيرا لم يطرأ على ما فهمت وسمعت نسيان حينئذ أقول هذا السؤال يا مهندس غريب جدا. لا ليه؟ لأنك أنت بتقول زيد من الناس. أنا ما ذكرت اسمه، تفضل. أنا بقول زيد من الناس. الله يهديك. الشيخ متحفظ من غير الله. شكرا لك. أمين يا الله، قطع الباب. جاي معك أنا. تفسيري علي ليه؟ بس هذه أستاذ تنوين، ما جيت عليك. إيه. كيف يوجه سؤال الآن عن زيد من الناس؟ أنه بيقول في متنبئين يقولون بأنه الساعة قريبة. تفضل. أنا تعرف مستر تفسر مشكلة. قلت بعض الأخوان يقول بأن الساعة، يعني نحن في آخر الزمان، الساعة قربت بشكل كبير، يعني ما اعتمدوا على وعلي من جملتهم. لا معلش، هذه مش من جملتهم. أبو هيت عندك زيد من الناس متنبئ ولا بس لا يؤمن خلال الاطلاع للآن؟ لا يؤمن، يؤمن بنبوءة كذا. نعم. هذا السؤال أنا مستغربه جدا. إذا كان المسلم لا يجوز له أن يؤمن بتنبؤ إنسان مسلم، فكيف يجوز له أن يؤمن بتنبؤ إنسان كافر؟ توافقوا اثنان وعشرة وعشرين، كل هذول أولا كفار وثانيا دجالين. لا، لكن أنا الشيء اللي بدي ألفت نظركم إليه راح تستغربوا مني تماما. راح أقول لك أنا أؤمن بمختصر الخبر السابق وهو أنه الساعة قريبة. والله في منها في منها طول بالك. فشو وجه الغرابة في الموضوع لحتى نلجأ لنبوات الكفار؟ لا، هو الرسول بيقول بيني وبين الساعة كهاتين، يعني بلا شك أن الساعة قريبة. فالمتنبئين دون من تجيلهم المزدوج أولا بيأخذوا الأخبار منا ثم بيردوها إلينا، وبعدين لا يؤمنون بنبينا عليه السلام بل به يكفرون. ونحن من ضعف علمنا وعقولنا نجي نلجأ لهؤلاء المتنبئين. في عنا أحاديث داخلة في أشراط الساعة، أشراط الساعة، وهذه الأحاديث يعني بعضها ملموسة لمس اليد. لابد كل واحد منكم يوم ما تنبه لشيء من ذلك. لكن شو الفائدة من الكلام هذي صدر من نبينا عليه السلام من باب التحذير انه ما تدرون يعني الساعة متى تقوم، انما تأتيكم فجأة ونحو ذلك. اما اولئك فاتخذوا التنبؤ مهنة، فلماذا نحن لا نرجع الى ديننا في مسألة قرب الساعة؟ ديننا قدم لنا آيات وأشراط الساعة. اصطلح العلماء على تقسيمها إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. أشراط الكبرى معروفة، مثلا طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك. الأشراط الصغرى بالعشرات إن لم نقل بالمئات. ومن ذلك الحديث المعروف والذي ابتلي به كثير من المسلمين اليوم، صنفان من الناس لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد بمسيرة كذا وكذا. فإذا عرفنا شيء من أشراط الساعة الصغرى فتلك النبوءات التي سمعتها من زيد من الناس وهو مسلم، هل هي من الأشراط الصغرى ولا الكبرى؟ الكبرى لا، أنت كبرتها. الله يهديك. المهدي شو هي الكبرى؟ المهدي. إيه؟ بيقول نحن في السنوات المهدي، يعني هو بيقول في ثلاث اربع سنوات موجود، موجود وكبير وبالغ كمان. طيب، مين براهن؟ كيف مين براهن؟ إلا الصادق. ها؟ إلا الصادق. إلا إيه؟ الصادق اللي يعني فعلا إيه، أنا براهن إنه إنه هذا دجال وكذاب. اللي بيقول هذا القول. إيه نعم. بلكي مستدل في عنده أدلة أحاديث شغلة حاجة. شايف هذا الشيخ علي مسكين؟ لك هذا الكافر مين بياخذ الأدلة؟ الله يهديك، مين بده يجيب الأدلة هاي؟ المقصود يا إخواننا اللي لازم تعرفوه إنه ما أحد يستطيع يحدد قيام الساعة. بس. وإذا الأمر كذلك، شو بدكم بقى شو بدكم بأشراط الساعة المنصوص عليها إلا بس لياخذ الإنسان إيش؟ حذره. ولا إنه راح تقوم الساعة على ناس ويعرفوا بينهم بين قيام الساعة كذا سنة، يعرفوا بينهم بين خروج المهدي كذا سنة. هذا هو الكفر بعينه الذي قال عنه عليه السلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما حدد قيام الساعة تحديد مادي سنوي، لكن جعل شروط صغرى وشروط كبرى. يعني لو طلعت الشمس من مغربها ما يستطيع إنسان يومئذ أن يحدد متى تقوم الساعة. شو رأيكم؟ هي علامة كبرى، مع ذلك ما يستطيع أن يحدد متى تقوم الساعة. فما بالك وبين طلوع الشمس من مغربها، خروج الدجال ونزول عيسى وقتل إياه وقتل اليهود اللي بيناصروه وإلى آخره، وقبل منه خروج المهدي واطمئنان الإسلام وانتشاره في الأرض كما سمعتم في خطبة أبو مالك الله يجزيه الخير: لا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار. لا يبلغن هذا الأمر، كم سنة بتقدروا أنتم والله بده سنين لحتى يحيط الإسلام بالكرة الأرضية؟ والله بده سنين ومعارك وحروب بدها قرون يا جماعة، بدها قرون. هذه بتقول المهدي بده يطلع بعد 4 سنوات. شيخنا يصلحه الله في ليلة، نعم، يهيئه لقيادة الأمة. يعني القول هم انه طالع وعايش ومولود وبالغ وكذا، كله كذب، رجم بالغيب. يعتمدوا على حديث على يعني الأنس عندهم الجفر الكبير اللي بتنموه. مين انا عارف هم يدعوا انه من هم يا اخي اللي يفعل من مسألة، هم المسلمين ولا الكافرين؟ مسلمين جزء مسلمين. وين هذا الجفر؟ صحيح بخاري. استاذ خلينا بس نكمل هذه المسألة. هم بيقولوا انه بيعتمدوا على الحديث اللي صح صحيح او خطأ ما بعرف، اللي بيقول خرج عليه الصلاة والسلام ثم نزل على صلاة الظهر ثم خرج ثم نزل وما ترك شيئا حتى قيام الساعة الا خبرا فيه، ويدعوا انه علي حفظه وحكاه على شكل احاديث وهم يعملوه على شكل شعر رموز وهم يعملوه على شكل وبيحللوها. ف بقول لك احنا في عندنا مبدا في هذا الكلام. مين دول؟ الشيعه ولا اهل السنه؟ اهل السنه. اهل السنه. اهل السنه اهل السنه اللي مشايخهم اهل الشيعه. مين من وين اصله؟ طبعا جفر الشيعة العدوي. طبعا بحسب الشيعة العدوي. شلون بيقول لقد ضل من كان ايش قائد العميان؟ شلون بيقول؟ يا اخي وين هذا كتاب الجفر؟ في عنا الكتب الستة وعنا الكتب الستين وعنا الكتب الستمية. هذا محتفظ به لانه هذا كلام مهم محتفظين فيه ائمة الشيعة. بدنا نحكي هم هيك لحقوا. يقول لك انه هذا مش متداول. والله من المؤسف انه نضيع اوقاتنا في امر لا شك في بطلانه. يا اخي كتاب الجفر هذا لا يتعاطاه ولا يهتم به الا احد رجلين، اما ملحد واما جاهل. اما ملحد واما جاهل. مع ذلك نجي مستنى احنا في له مستند وهو كتاب ايش الجبر. ما نحكي طبعا عقيدتهم استاذي، عقيدتهم هذه انه هذا كلام منسوب لسيدنا ابي طالب وانه هذا سمعه من الرسول عليه السلام. هذا العقيده اللي بيواجهونا فيها انه يا اخي انتم بتعرفوا كل شيء. هاي في حديث انه الرسول عليه السلام مثل ما ذكر اخبر عما سيقوم الى قيام الساعه. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. هذا حفظ ودون وغيره تم حفظ واهتم بالموضوع. مين يواجهونا؟ مين اللي دون؟ اللي دون الائمه هذول اللي اخذوا العلم عن سيدنا علي وبعدين مشيت هيك لائمه الشيعه. هذه دعوه. دعوه صحيح هي دعوه. طيب والدليل؟ الدليل؟ الدليل وجود الجفر بين ايديهم. وينه؟ موجود عندهم، بيقول لك موجود هذا في الجفر الصغير والجفر الكبير. وينه وينه؟ ليش ما ليش ما بينشروه؟ الجفر الصغير طبعا المتن والكبير شرحه. ما شاء الله. يعني مثل التوراة والتلمود. تمام. مثل فتح البخاري وفتح الباري. لا مو تمام. مو تمام. ما كلمة اللي ذكرتها في أول جلسة في منها والله. لما حكيت عن الشيخ علي انه متغير شوي ولا شوف احنا هيك بنسمع ما امنا لسه. هي خذ شهاده منه ولا هي هي مضايعه. بسمع من والله مجموعه مشايخ مع الاسف. مين نشوفه وين نتعرف عليه؟ يعني واحد منهم معروف والثاني طيب طلع معروف فعلا الاولاني. عديل لا عديل لا عديل لا اله الا الله. اذا قيس كل شيء الى الخلود فكل شيء قريب. انهم يرونه قريبا ونراه انهم يرونه بعيدا ونراه نراه قريبا. فالذكاء هذا الحكي اللي حسنا على العباده والصلاه باعتبار الساعه قريبه يلا هذا كل ثمره طيبه يسلم يلا فعلا هو يحثهم على التخاذل والمكوث والخلود الى الارض والركون اليها. لا وكان متنبي مر في التاريخ الاسلامي في واحد استاذ ظهر كذبهم في واحد الحقيقه صارت لكن مؤخرة. لكن انا بستغرب من اللي قد يثق بامثال هؤلاء. بقول استاذي انه طلعت مؤخرا انا على رجل عاقل انجليزي اسكتلندي اطلعت على اقواله في مساله عاقل والله انا وجدت انه عاقل بيتكلم في موضوع التنبؤات اللي بحكي عنها المهندس واللي هي الان شاعت وصارت الان يعني كثير من حكام العالم كما سمعت بيهتموا فيها وبيجيبوها وبيستطلعوا وبيشوفوا ايش اللي فيها وكذا. بيقولوا هذا الزلمه المتنبئ هذا رجل ايش يعني استعمل تعبير ابدع في الايهام او هيك يعني تعبير خاص له انه هو قرا هذه الاشياء من الكتب السماويه. ما ادري اذا المهندس سمع فيها الفكره هذه ولا لا. قرأ هذه الأشياء من الكتب السماوية ومخلفات أتباعها، هيك بالحرف أنا بنقول لك. من الكتب السماوية ومخلفات أتباعها ثم أعاد صيغة هذه الأخبار وهذه الأحداث مرة أخرى ونسبها إلى نفسه. هذا يبدع مثال قولك في السابق أنه هذول الجماعة طلعوا على ما عند المسلمين وغيرهم وطبعا هذا الرجل الاسكتلندي يقول بهذا الكلام وهو يعني رجل صحفي خبيث مش عارف شو هو لا يعني قصده الاقوال اللي لحقت بالديانات اساطير الاولين لا مش اساطير لا هو بيقول يعني طبعا فتاوى المشايخ وفتاوى العلماء وكلام الشيعة بيركز هو على الايرانيين واهل الفرس والشغلات زي هذه هذه اللي عناها الطيب العبارة الشيعة وما الشيعة وشغلاتهم فبيقول هذه الاشياء كلها رجل هضمها واعادها مرة اخرى ونسبها الى نفسي انه هذا علم اطلع عليه وان الله اوحى اليه بي كيف؟ هذا الحديث اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ابلغهم ما سيكون وكل سري وكل كذا شو اسم الصحابي اللي كان فيه؟ اسم الصحابي؟ يوم اللي جابوا كم نواس في بيت اي نعم بيت ابو يحيى والله ما عاد يذكر هل هو استاذ الحديث صحيح أم اللي ذكرنا محتمل يعني يكون حذيفة أو غيره إنه الرسول عليه السلام صعد على المنبر وهبط وصعد صحيح هذا الحديث أي نعم سيد الشيخ حافظ يمكن كيف؟ كيف؟ سيد الشيخ وقع في بيتها على إنه يعني بالعقل والمنطق إنه لما صعد الرسول عليه السلام من الهنة على المنبر وتحدث دعه تحدث طول النهار فما كان له ان يتحدث من تلك الساعه حتى يرث الله الارض وما عليها بما فيها من احداث بالتفاصيل والجزئيات لا يمكن هذا واحد لو كل المجتمعين حتى دونوا فلا يمكن لهم ان يدونوا ما سيحدث في المستقبل الى ان يرث الله الارض وما عليها فهون يعني من حيث معقولية المعنى مش واضح لكن هو معجزة في الإبداع نعم هو معجزة في الفهم والاستيعاب والنقل يا سيدي لكن على كل حال هم حفظوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كم هائل من الأخبار والأحاديث هذا لا شك فيه لا شك فيه صحيح إيه بس مو موجودة بالجفر كيف؟ مو موجودة بالجفر الجفر الثاني بها الناحية هذه اللي هي أخبار حرام عليك يا شيخ علي الله يهديك حرام عليك والله أنا بقول هذا دعواهم ما نصبر شو تستفيد من قولك هذا؟ بستفيدوا هكذا يجرمون أنا هيك بقول إيه أما أنا بعتقد أنه هذا صواب ثابت عن الرسول لا والله ما أعتقد الله يهديك نحن فهمنا أنه هيك بقولوا شو الفائدة من تكرار إعادة الضلالة هذه؟ شو الفائدة؟ فإذا هم دوشونا هم يبقوا فيها